كان إذا أتى عليه العشر الأوائل كما تقول السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لهذا الغرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله. فنبينا صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن يجتهد اجتهادا عظيما في هذه الليالي الأخيرة، وذلك لأن هذه العشر بخصوصها تعتبر من أكثر الأيام التي يجزي الله عز وجل فيها المحسنين بالإحسان، ويغفر سبحانه لمن يشاء، ويعطي ثوابا لغير حساب، ويعتق الكثير والكثير والكثير من النار. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء المقبولين الذين كتب الله عز وجل لهم أن يعتقهم من النار. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يخص هذه الليالي العشر بالمزيد من الاجتهاد والطاعة. ثانيا، العشر الأواخر من رمضان جعل الله عز وجل فيها ليلة هي خير من ألف شهر. هذه الليلة هي ليلة القدر، وليلة القدر الحديث عنها شريف، ولم لا؟ وقد سمى الله عز وجل في القرآن سورة تسمى بسورة القدر. وليلة القدر سميت بليلة القدر كما قال بعض أهل العلم إما لتقدير العباد أو لتقدير أعمار وأرزاق العباد فيها، وإما لأن الأرض تضيق بالملائكة في ليلة القدر. وقد صدق الله عز وجل ذلك حيث أخبر ربنا في ليلة القدر عن تنزل الملائكة وتنزل سيدنا جبريل عليه السلام، حيث قال ربنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ليلة ذات قدر خص الله عز وجل بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول ما تحدث ربنا عنها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويبحث عنها كي يخبر بها أمته. ففي البداية يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول في رمضان، ثم بعد ذلك يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم بعد ذلك يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم بعد ذلك يأمرهم أن يتحروا هذه الليلة في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وذلك لعظم أمرها. قال ربنا عز وجل فيها إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر أيا كانت العبادة. فمن تصدق بصدقة أو من صلى صلاة أو من قرأ وردا قرآنيا أو من أصلح بين اثنين أو من وصل رحمه أو من شيع جنازة أو من فعل أي باب من أبواب الخير وصادف هذا ليلة القدر كانت العبادة خير من ألف شهر. فالعبادة ليست مقصورة على نوع واحد، بل إن أبواب العبادات كثيرة. فمن استغفر الله في ليلة القدر كأنه استغفر ألف شهر متواصل، ومن تصدق على فقير فأصاب ذلك ليلة القدر فكأنما تصدق على الفقراء منذ ألف شهر مضى. ومن فعل أي باب من أبواب الخير فلا شك أن الله عز وجل سيكتب له من فضله ثواب الألف شهر التي وعد الله عز وجل بها. ولعلكم تعلمون أن الألف شهر لو حسبناها سنجد أنها تساوي على سبيل التقليل حوالي من 82 أو 83 سنة أو أكثر من ذلك. فهل يستطيع الواحد منا أن يتعبد لله بأي نوع من العباد سواء ذكر أو تسبيح أو صلاة أو صوم أو صدقة أو ما إلى ذلك؟ هل يستطيع الواحد منا أن يتعبد لله 80 سنة متواصلة من غير أكل من غير شرب من غير نوم من غير راحة من غير استراحة من غير أي حاجة؟ هذا من الصعوبة بمكان. فإن الإنسان منا في عمره العادي يضيع الكثير من الوقت سواء في الكلام سواء في النوم سواء في المشي سواء في الأكل سواء في قضاء الحاجة ودخول الحمام وما إلى ذلك. الوقت بيضيع والعمر بيضيع في مثل هذه الأمور التي نظنها بسيطة. إنما يجد القدر من تعبد لله فيها من أقام لله عز وجل الليل فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأراد النبي من رحمته أن يحدد ليلة القدر وأن يعرفها للمسلمين. فخرج ذات يوم وجمع أصحابه من أجل أن يخبرهم على سبيل التحديد متى ستكون ليلة القدر، غير أنه تلاحى رجلان وتقاطبا وتعاركا في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشغل النبي بالإصلاح بين هذين الرجلين، ثم بعد ذلك رفع العلم بليلة القدر. وما هذا إلا لعقوبة فرضها الله أو أراد أن يعلم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاختلاف والشجارة والتنازع والتلاحية والتشاحن يرفع الكثير والكثير من أبواب الخير عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن هذين الرجلين صبرا ولم يتلاحيا لعرف النبي أصحابه ليلة القدر متى تكون. لكن أراد الله أن يحدث هذا وتظل ليلة القدر مبهمة خصت بالعشر الأواخر كي يجتهد العباد ويستزيدوا من الطاعات، فلا يأتي متكاسل ويقول لن أقوم إلا هذه الليلة، لن أقوم إلا هذا اليوم، لن أفعل الخير إلا في هذا الوقت. أراد الله لنا أن نجتهد كي نأخذ ثواب العشر ليالي كاملة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. صلى على رسول الله. ومن رحمة الله عز وجل أن علم نبيه إن ليلة القدر لها علامات، ومن علامات ليلة القدر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنها ليلة لا حارة ولا باردة، لا يغمى فيها بنجم. ليلة القدر ليلة بلجة، ليلة مضيئة، ليلة القدر ليلة فرقة، لا يغمى فيها فرقة يعني الجو فيها كويس، لا بحارة ليست بحارة ولا باردة. كذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصبح الشمس صبيحتها في يوم يعني لا شعاع لها. وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. من هنا على علينا أن نحرص على قيام العشر الأواخر في رمضان كلها سواء الليالي الوترية أو غير الليالي الوترية، تعظيما لقدر الله وتعظيما للشعيرة التي سنها رسول الله. فمن يعظم شعيرة الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحباب، الليالي العشر خصص باجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الايام العشر خصت كذلك بليلة القدر وما فيها من ثواب. كذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة والمسلمين جميعا ما هي الدعوة التي تدعى في هذه الليلة، وهي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، وإذا ما أردت أن يعفو الله عنك فعليك أنت أيضا أن تعفو، فإذا عفوت عفى الله عنك. قال ربنا وأن تعفو أقرب التقوى ولا تنسى الفضل بينكم. أيها الأحباب، مما تختص به العشر الأوائل من رمضان لمزيد فضلها أيها الأحباب زكاة الفطر، وزكاة الفطر من الأمور التي تشرع في هذه العشر الأوائل. فمن أراد أن يخرج زكاة الفطر يبدأ إخراجها، غير أن الأحسن والأولى إخراج زكاة الفطر قبل العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وقال أغنوه عن ذل السؤال في هذا اليوم. أيها الأحبة الكرام، من أجل ظروف الجنازة فإننا سنقتصر على ما ذكرنا، على أن يكون الحديث بعد ذلك إن شاء الله عن الصدقة وزكاة الفطر. نسأل الله عز وجل التيسير وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلنا نتوب. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وامام المتقين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ان الحق حقا فصدنا اتباعه، وان الباطل باطلا فصدنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب الى انفسنا فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. ربنا خالقنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، ونسالك القصد في الفقر والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بصرنا بليله القدر، اللهم اكرمنا بها وبنفحاتها وببركاتها. اللهم انا نسالك ان ترزقنا خيرها، اللهم ارزقنا خير الليالي العشر، وارزقنا خير الايام العشر، وارزقنا فضل هذه الايام يا رب العالمين، وارزقنا خير هذه الليالي يا رب العالمين. اللهم انا نسالك مغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، انك يا رب على ما تشاء قدير. اللهم لا تدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تحرم رجاءنا وبلغنا بما يرضيك امالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ايها المسلمون اذكروا الله عز وجل دائما نذكركم واستغفروه ويغفر لكم واقيموا الصلاه. الله اكبر الله اكبر.